السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر رجب لسنة 1436 هجرية، الموافق للسادس من شهر ماي 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر من سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في حوادث السيرة، وأهم الحوادث ما زلنا في آخر السنة السابعة من الهجرة. في ذي القعدة من هذه السنة، السنة السابعة للهجرة، كانت عمرة القضاء، عمرة القضاء التي اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين أن يرجع ولا يعتمر، ويرجع في السنة القادمة. هذه العمرة عندها أو يطلق عليها أهل السيرة ثلاثة أسماء. الاسم الأول عمرة القضية، عمرة القضية، وعمرة القصاص، وعمرة الصلح، وهناك من يسميها باسم رابع وهي عمرة القضاء. والصحيح من هذه الأسماء عمرة القضية، عمرة القضية أو عمرة القصاص، ولا نقول عمرة القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي تلك العمرة التي صد عنها، لأنه تمت العمرة لما منعه المشركون من دخول مكة هو والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام نحر الهدي وأمر المسلمين أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم، ففي العام القادم لم يقل لابد من أن من أتى معنا في العام الماضي أن يرجع، لا. وأهل السيرة يعدون العمرة التي صد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدونها من عمره، أي من العمرات التي قام بها. هذه العمرة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع قدم أمامه 100 فارس. لما جاء شهر ذي القعدة، تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا وأحرموا في ذي الحليفة، ولكنه احتاط النبي صلى الله عليه وسلم، دل الاحتياط، وأخذ بعض الأسلحة أسلحة الفارس التي يحملها عادة معه في السفر، وكذلك قدم أمامه 100 فارس. لماذا؟ لأنه لا يأمن غدر المشركين. ولما وصلوا إلى مكة دخلوا إلى لأداء العمرة، فخرج كثير من المشركين من مكة حتى لا يروا المسلمين، لم يريدوا أن يروهم لأنهم يبغضونهم. والمشركون نشروا دعاية وقالوا سترون هؤلاء المسلمين، خاصة ترونهم ضعفاء، قد أنهكتهم حمى يثرب. المدينة كانت مشهورة بالحمى، ولكن قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج الله تعالى هذه الحمى، لكن معروف من زمان أن المدينة كان فيها هذه الحمى. فأخذوا يشيعون أن هؤلاء المسلمين سترونهم إذا بدأوا بأداء العمرة، ترونهم ضعفاء وقد أنهكتهم وأتعبتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الرجال عند الطواف، طواف القدوم، طواف حول الكعبة، طواف العمرة، أن يظهر كل رجل كتفه الأيمن لإظهار القوة. وأمرهم أن يرملوا في الطواف، أن يرملوا في الطواف في 3 أشواط الأولى، وإذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرملون، لأن المشركين لا يستطيعون أن يروهم، لأنه كان في هذه الجهة كانت جبال. وقد صعد بعض المشركين وبعض أولادهم وبعض نسائهم وأخذوا ينظرون من ثقوب الأبواب ومن بعض الجبال القريبة من الكعبة حتى ينظروا إلى تلك الدعاية التي قالوا بأن المسلمين ضعفاء قد أتعبتهم وأمرضتهم الحمى. فلما رأوهم يقفزون ورأوا أكتافهم قالوا إن هؤلاء مثل الغزلان. ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد العمرة مكث ثلاثة أيام، وبعد أن أكملوا العمرة وأكملوا 3 أيام بعثوا مرسولا إلى علي بن أبي طالب وقالوا له قل لابن عمك أن يخرج بمن معه، لأن الأيام التي أعطيناكم قد انتهت. فالنبي عليه الصلاة والسلام وفى وخرج عائدا إلى المدينة. وهم خارجون اتبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنهما، واتبعتهم وهي تقول يا عم حتى يأخذوها معهم. فاختصم فيها 3 من أقرباء حمزة، وهو علي وجعفر وزيد بن حارثة. أما علي فقال هذه ابنة عمي، وأما جعفر فقال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني خالتها زوجتي. وقال زيد بن حارثة إنها ابنة أخي، يعني في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحضانة لجعفر لأنه قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن كل واحد من الثلاثة، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. ثم رجعوا إلى المدينة. ماذا نستفيد من هذه العمرة؟ هناك فوائد، منها الأولى كما ذكر بعض أهل العلم انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حيث تمكنوا من دخول مكة المكرمة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة برغم كراهة كفار قريش لذلك. إذن بعدما كان كفار قريش يعتبرون المسلمين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة يعتبرونهم عصابة عاصية خرجت من قوانين القبيلة وخرجت من مكة وأحدثت لهم ما لا يريدون، وكانوا لا يعترفون بهم، ما يعترفوش بالدولة تاعهم. لكن هذا المرة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل المسلمون إلى مكة وأدوا العمرة بصفتهم دولة، بصفتهم كيان، أما من قبل فكانوا لا يعترفون به. كونهم أقاموا صلحا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اعتراف منهم بأن هؤلاء المسلمين يعتبرون مجتمعا، مجتمع. فهذا من فوائد هذه العمرة. ثانيا احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم أمنه من غدر المشركين، حيث قدم أمامه 100 فارس من المسلمين وأخذ بعض الأسلحة الخفيفة التي إن حدث غدر من المشركين فإن المسلمين يدافعون عن أنفسهم. إذن هنا نستفيد أن المسلم يكون حذرا، ما يكونش بهلول المسلم كما يظن كثير من الكفار ومن بعض الجهلة، دائما يرون أن المسلم إنسان عاطفي، إنسان ما ينظرش للعاقبة، ما يشوفش القدام. وهذا وإن كان واقعا مع الأسف من بعض المسلمين فهذا من النقص، فينبغي علينا أيها الإخوة أن تكون عندنا العاطفة المقيدة بالعلم والمقيدة بالنظرة البعيدة. والآن أعداء راهم يستغلوا هذا العاطفة، بزاف من الناس راهم يستغلوا العاطفة ويدخلون من باب العاطفة لضرب المسلمين. فعلى المسلم أن يكون فاطنا حذرا طيبا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى. إذن المسلم أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، على المسلم أن يكون عاطفيا، نعم بمعنى عاطفي يعني عنده اللين وقلبه رقيق، ولكن في الوقت نفسه يكون يقظا فاطنا خاصة مع المشركين والكفار، فلا تحسن فيهم الظن. واليوم مع الأسف كثير من المسلمين يحسنون الظن بالكفار، والكفار دائما لا يريدون لنا الخير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إيذائكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني يودون ويحبون لكم العنت، يحبون لكم التعب. إلى اليوم حتى هناك علاقات دبلوماسية وعلاقات مصلحية، مع ذلك لا تأمنهم، لا تأمنون. الآن لو أن مثلا كاش دولة عربية إسلامية أو إسلامية غير عربية لو هجمت على الكيان الصهيوني سترون كيف ستقف دول الكفر معه. يروحوا هذوك المعاهدات ويروحوا للوال سيقفون معهم. المهم انتم المسلمين ما لازمش ترفدوا رصانكم. فالمسلم يكون حذرا. ليس معنى هذا أن نحارب اليابان والصين وأمريكا وروسيا، لا، وإنما إذا كان هناك ظروف مع ذلك لابد أن تكون يقظا. كذلك في هذه الفتنة التي تحدث بين المسلمين من النميمة والغيبة باسم الجرح والتعديل وباسم الرد على المخطئ وكذا، راهم الكفار داخلين بكرعيهم برجليهم بيديهم داخلين فيها. وبعض الناس مسكين، بعض الدعاة بعض المشايخ، أي واحد يجي له يسمع له سمعنا أن الشيخ فلان يقول كذا وكذا، يسمع شكون هذا؟ تعرفه أنت؟ تعرفه وش يكون؟ بلك يهودي من جاي من مخصص راه يخدم باش يضرب الدعوة الإسلامية. رد بالك يا شيخ، لا تحسن الظن في كل الناس. بعض الناس قاعد هكذا أي واحد يجي، وأصبحوا يقولون حدثنا ثقة سمعنا، هذا خطأ كبير، وهم يدخلون الآن هذا الباب. كذلك هناك ناس يأتون ويحرضون الشعب على الحكام والحكام على الشعب، فلا بد أن ننتبه أن نكون يقظين وأن لا نحسن الظن بإشارات ونصائح الكفار ونصائح المجهولين، وخاصة الآن عن طريق هذا الإعلام عن طريق الإنترنت واليوتيوب وفيسبوك، صار الناس يصدقون، يدخل فيصدق. فأول سؤال تسأله إذا كان قال لك والله لقد حضرنا عند الشيخ فلان في مكتبته وذكر الشيخ فلان وقال فيه كذا وكذا، بعض الناس يصدقون، أنت أول سؤال تجيبه هذا الذي كتب باش تقول له ها من أنت؟ عباك تقول له هذا زلزل. من أنت؟ الشيخ الذي رد نعرفه، والشيخ المردود عليه نعرفه، أنت من؟ من أنت؟ مرة هكذا واحد عيط لي، السلام عليكم، السلام، شيخ كيف تزكي فلان وأنا أعرفه وهو ليس على السنة؟ قلت له من أنت؟ قال لي أنا سلفي، كل أهل بلدتي يعرفونني. قلت له أنا من أعرفك؟ من أعرفكش أنت؟ من أنت؟ قلت له أنا الذي زكيته أعرفه، قرأت كتبه، جلست معه. أنا أنت ما أعرف، أنت تكلمني من وراء حجاب. كي قلت له هكذا حط الهاتف، من هذاك ما مازلش اتصل. ما أعرفكش، الحمد لله هذا بتوفيق الله، وإلا لا كنت وقعت كما يقع بعض المشايخ، اتصل عليه بمجهول. هذا المشي هذا جاوا له مجموعة من الشباب قالوا له إن الشيخ فلان يقول كذا وكذا، فصار ذلك الشيخ ينشر هذا الكلام، قالوا شوف كيف الشيخ وش هو يقول، هذا الآن تأكدنا باللي راه كذا وكذا. فقلت له الذين جاءوا إليك تعرفهم؟ قال لا ما نعرفهمش، دايرين لحية وقميص. باي وش قالوا لك؟ قالوا باللي الشيخ فلان يقول كذا وكذا. طيب قلت لهم يجيبوا لك الشريط؟ قال لي قلت لهم. قلت له جابوا لك الشريط؟ قال لي مازال. قلت له ولن يأتوا به لأنه لا يوجد، ما يجيب مكاش إلى اليوم، مازال ما جابوا له الشريط، عندها وقيلة قريب 10 سنين. قال لي بصح هذا من ولاية كذا، وين تعرفهم؟ والشيخ هذا صاحبك تعرفه من المشايخ الذين تعرفهم وجلست معهم أو قرأت له أو سمعت فيه، تصدق ناس ما تعرفهمش، خدعوك بشوية شعارات في وجوههم وقميص وجابوا لك آية ولا حديث دوخوك بها. فالمقصود أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاطا، ما قالش بما أنه كان معاهدة صلح بيناتنا هنخرجوا هكذاك وإحنا رايحين للعمرة، قدم أمامه 100 فارس اليوم نمشوا قدام. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا محرما هو والمسلمون، ما شاء الله. لو كان كش ما يسرى، أولا يستعمل السيوف و100 فارس يدافعوا. من فوائد هذه العمرة، عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة القصاص، مشروعية إغاظة المشركين، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمل، يعني المشركين ما تخليهش يتشفى فيك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. شماتة الأعداء وعرة. ولهذا كنت أنصح دائما كي كان اليهود يضربوا في غزة المرة الثانية، فكان مع الأسف كثير من الشهداء الذين استشهدوا تحت الأنقاض ومن طرف وقتلوا من طرف أعداء الله اليهود، فكنت أنصح إخواننا الفلسطينيين ألا يبكوا أمام الكاميرات، أو على الصحفيين ألا يصوروا الفلسطينيين وهم يبكون، خاصة الرجال. المرأة ممكن، خاصة الرجال، حب تبكي خبي روحك وابكي. نعم، لأنه شيء يبكي تشوف أطفال مقطعة أجسامهم، ما تبكيش قدام الكاميرا. لماذا؟ حتى اليهود ما يتشفاوش فينا، على بالكم اليهود يضحكوا كي يشوفوا رجال المسلمين الفلسطينيين وغيرهم يبكيوا يضحكوا. حتى إن بعضهم كان يقف على تل والدولة تاعهم دايرت لهم كراسي ومراحيض وعندهم ما مناظر جمال ويشوفوا غزة كيف تقصف، شوفوا يستمتعوا. فيستحب للمسلم أن يغيظ المشركين خاصة اليهود، تجلت أمامهم ما تبينش باللي راك مقهور منهم. فقد قال كثير من العلماء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكايد المشركين بكل ما استطاع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع باللي يقولوا باللي المسلمون أنهكتهم وأتعبتهم حمى يثرب، قالهم الرجال عروا أكتافكم، أظهروا الأكتاف كتف اليمين وأرملوا في الطواف. وقال الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ارملوا 3 أشواط. أراد أن يخفف عنهم، وإلا أراد أن يقول لهم ارملوا 7 أشواط. وهذا الرمل ما زال موجودا إلى اليوم. قد يقول قائل: لقد ذهب السبب، لكن بقيت السنة فنفعل ذلك. رابعا، مشروعية إظهار القوة لإغاظة الكفار. إذن الفائدة الثالثة، مشروعية إغاظة الكفار والمشركين. رابعا، مشروعية إظهار القوة لإغاظة الكفار. ولهذا يقول العلماء: لا ينبغي للمسلم الضعيف أن يتقاتل مع كافر قوي مثلا، لأن هذا قد يؤدي إلى أن الناس يظنون أن المسلمين كلهم عنه. مثلا أنت ضعيف، يعني واحد ضعيف أوش قوي البنية وما يعرفش فنون القتال، ويجيبوا له واحد كافر باش يتقاتل معاه. وذاك الكافر هذاك عنده 20 سنة تاع فنون قتال من أنواعها، ليس من كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ليس من الحكمة أن يكون ذلك، بل نأتي له بمن يقاربه، بمن يقاربه حتى لا نعطي صورة مشوهة عن الإسلام، لأن الكفار يحكمون على الإسلام من خلال ماذا؟ تصرفات المسلمين. حتى في النقاش أيها الإخوة، النقاش مثلا جيت تناقش أهل البدع أو تناقش كفار، إذا ما عندكش معلومات كافية ما تناقش، ناقش حتى إذا كان هناك عالم من العلماء ولكنه ما عندوش تخصص في الرد على النصارى بالتدقيق لا يناقشه، يترك العالم في الدين الإسلامي والذي عنده كذلك ماذا؟ تخصص. مثلا أنت ما عندكش، عندك مثلا علوم طيبة ولا بأس بها في السنة والكتاب والأصول، لكن ما عندكش معلومات عن القاديانية ما تناقشهمش، يجيبوا لك واحد من خبرائهم ما تناقشهمش، لأن قد يغلبك فيقولون ها لقد انتصرنا على المسلمين. القديانيين هذو كفار مش مسلمين، لأنهم يرون أن النبوة لم تختم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وعندهم قناة، عندهم مجلات، وعندهم مساجد في كثير من بلاد أوروبا وفي بعض البلدان العربية مع الأسف. فأنت ما تناقشهم. أو إنسان مثلا عنده بدع فأنت ما عندك العلم لا تناقش، خذه أو خذ إليه من عنده التخصص. خامسا، وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقود. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بمجرد ما انتهت الأيام 3 خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتفقوا على 3 أيام. إذن المسلم يوفي بالعقود ولا يخون، ومع الأسف خيانة العقود والعهود أصبحت اليوم أصبحت ماذا؟ كياسة، وأصبحت ذكاء، والإنسان اللي يعطي الكلمة يوفي يقول له انت بهلول، قول الكلمة وسلك روحك وروح. لا، عليك أن تفي بالعقود والعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن الوفاء بالعقود أنك إذا دخلت إلى بلد بتأشيرة ولو كفار عليك أن لا تخونهم، وأن لا تجلس في ذلك البلد أكثر مما سمح لك. إذا الناس لم يروحوا يحرقوا كما يقولوا يحرق في بلاد المسلمين ومن باب أولى في بلاد الكفار، هؤلاء مخطئون. إذن هذا الحراقة هذا اللي رم يركبوا بواخر الموت أو على مطاط أو على لوحة، هؤلاء مخطئون. في هذه الأيام رأي كثرة هذه الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وهلك كثير من الناس، وهذا كله خطأ. وبعضهم يقول يكني الحوت ولا يكني الدود في بلاده، كيف يأكلك الدود في بلاده؟ هذا كله من الانبهار بالكفار. عندها يومين برك سبحان الله في القطار واحد بدأ يهضر على الكفار يمدح فيهم قريب ردهم ملائكة، وأنا ساكت. ثم قلت له عندهم عيوب، فكأني صدمته، فعندهم عيوب لا لا لا، لأنه بدأ يتكلم بصوت مرتفع الناس يستمعون. فقلت له على كل حال تجاوبت معه، ما عارضتوش مباشرة، تجاوبت معه باش ما يقولش هذا بهذا. ثم قلت له عندهم عيوب لا لا لا، قال لي نعم نعم عندهم عيوب. قلت إذا الإنسان تشوفش برك الأشياء التي تعجبك. قلت له ثم قال لي احنا ما نقدروش. قلت له نقدروا نلحقوهم ونفوتوهم في الحضارة. ها قال لي مستحيل. قلت له قال لي باش نلحقوهم لازم هم يرقدوا نومة أهل الكهف 300 سنه بالك الفون. قلت له لا لا قدروا ان شاء الله. وكان في يدي كتاب قلت له بهذا ونقراه. قلت له الان انت قلت لنا باللي ركبت في القطار ثم قال لي ما يتكلموش ما تسمعش الضجيج والناس يقرؤون. قلت له هذا نقراه نتعلمه. وهذا مع الاسف قليل الان، تروح للعياده الطبيه، تروح حيث ينتظر الناس في المطار في القطار في الباخره، لا ترى الجزائريين يقرؤون. المليح فيهم يقرا ماذا؟ الجريده، ويقرا اخبار الرياضه فقط ثم الكلمات المتقاطعه. باش تصيب واحد يقرا في كتاب كمله. اما العلماء فيقول لك لقد اختصرت هذا الكتاب في رحلتي من بلده كذا الى كذا، قمت باختصاره في المطار وفي الطائره. ما شاء الله. لما نصبح بهذه الطريقه ان شاء الله ستتغير احوالنا، ليس اتباعا لاوروبيين، لا، اتباعا لاجدادنا. اجدادنا كانوا يقرؤون. بعض الناس يظنون ان هارون الرشيد كيفاش كان يحكم العالم، يصوره اعداؤنا، يصوره هارون الرشيد. الى اليوم اي واحد يقول له هارون الرشيد يشوف قدامه ملك متكي على اريكته والعبيد يروحوا له، وحاطين قدامه العنب والدلاع والجواري شبه عاريات يرقصوا والخمر يصب عليه. هذا هو هارون الرشيد. هذا هو هارون الرشيد. كاش من هارون الرشيد رحمه الله، ما هو الصحابي ولا تابعي، ولكن كان من الخلفاء الصالحين. كان يحج عاما ويغزو عاما، يعني عام يروح يخرج للغزو، وعام لما يغزوش فيه يروح يحج. هذا هو هارون الرشيد. كان في بلده العلم، كان يحترم العلماء، كان يبجل العلماء، يقرب العلماء، يسهل لهم تعليم الناس. هذا هو هارون الرشيد. كان ينشئ المكتبات. نعم، كان يشجع على العلم هارون الرشيد رحمه الله. فإذا التغيير الذي نريده ليس بالكلام وبالشكوى. اليوم تقعد مع بعض الناس يشتكي حتى يهبط لك الدم، الضغط تاعك يهبط، تهبط لك لاتونسيون من كثرة الشكوى. نقلوا من الشكوى، والشكوى تكون شكوى إيجابية تأتي بالعمل بالنتيجة الطيبة. أما أخلاص الشباب راحوا فيها، تقعد مع الشيوخة يصدعوك، الشباب راحوا فيها، الجيل هذا راح فيها، تقعد مع الشباب هذا الشيوخة تاع بكري يرقدوا على 8، قلت لكم هذيك تاع يرقدوا على 8، ها هذا يشتكي من هذا. الحل هو العلم، قراوا تعلموا. شوف الناس الذين كانوا قبلنا قريبا فقط، الآباء تاعنا والأجداد تاعنا، تجد فيهم كثير من الحكم، وهي مأخوذة من القرآن ومن السنة ومن العلم النافع. علاه؟ لأنهم كانوا يجالسون، كانوا يقعدوا. فلان يقول لك ما قراس بصح، يجالس، يعني يجالس العلماء، يجالس أهل الحكمة. ولهذا علينا أيها الإخوة نقرأوا ونتعلموا، نحبوا العلم. ولكن مع الأسف هناك مثبطون، ومن المثبطين الجدد هذو أصحاب الجرح والتجريح، هذو ما راهم يفسدوا في الدين والدنيا. يكون إنسان في بلدة يعلم الناس، شمعة أضاءت في قرية مظلمة، فيأتي أصحاب الجرح والتجريح ما تسمعولوش، على ما دخلش معهم في الحزب، مع أنه على السنة وعلى الخير ويتقي الأحاديث الضعيفة والموضوعة وعنده العقيدة الصحيحة. هذا حدث في إحدى الولايات يكثر فيها التنصير ويكثر فيها الإلحاد ويكثر فيها الخمر والشبهات والشهوات والشيعة والقاديانية. واحد من الأئمة الطيبين عين في قرية من هذه الولاية فبدأ ينشط في المسجد جزاه الله خير، بدأ يعلم الناس. الناس كانت تقعد في القهاوي، كانت بعيدة هذو المصلين، فبدأ بعد كل صلاة يدير لهم كلمة خمس دقائق، آية يشرح لهم، آية فسرها تفسير خفيف، ثم يجيب لهم حديث بعد صلاة الصبح، كذلك حديث الصباح يديوه معهم في قلوبهم وفي رؤوسهم إلى العمل. واحد من أصحاب العاصمة لا تسمع له، فقلت للسائل حذر من هذا الشيخ، حذر باسمه، قل لهم هذا رو مفسد، حذر باسمه، قل لهم فلان حذروا منه راه مفسد في الأرض. قال يا شيخ بصح كيف؟ قلت له حذر. فحذر هو، كي حذر هذا المفسد هذا يا حذر، بدأ الناس الشباب ينصرفون عن الحلقة. يا ليت لو انصرفوا عن الحلقة إلى وين؟ إلى حلقة أخرى، ما عليش ما فيش مشكلة، انصرفوا إلى لا شيء. صلي المغرب الشيخ يبدأ يدير كلمة يخرجوا يقعدوا عند الباب اللي يروحوا القهوة. الله أكبر، شيء بالعقل هذا؟ فقلت حذر من هذا المفسد هذا. قال لي يا شيخ بصح، قلت له حذر ما تخاف هو مفسد سينصركم الله. فبدأ يحذر، قالوا فلان اللي قالكم ما تحضروش عند الشيخ فلان مفسد في الأرض. فحذر فعادت المياه إلى مجاريها وعاد الناس، قالوا قريب الدانة في الأخ، احنا راهو الرجل ويعلم فينا الأصول الثلاثة بطريقة مختصرة بكلام مفهوم واضح. بدأ المستوى تاع الناس بدأ يطلع ما شاء الله. إذا المفسد قاعد في العاصمة وما هوش متخصص، قاعد في الدين يبيع ستيلوات ولا ويحذر، لا حول ولا قوة. فالمقصود أيها الإخوة، إذا أردنا أن نتغير لابد من أن نتعلم، نقرأ، نسمع، نجالس. طبعا نجالس من الذين عندهم العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة، مش لازم يكون عالم ثاني. كما أحد هؤلاء بدأ يقول للناس ما تسمعوا غير للعلماء، تسمعوا غير للعلماء. فبعض الشباب كانوا معه في المسجد ناضوا كلهم، قالوا يا السلام عليكم الشيخ أنا خارجين. قالوا وين رايحين؟ قالوا انت قلت لنا ما تسمعوا غير العلماء وانت مش عالم. قالوا لا انا قصدي فهم روحك، ما تسمعوا الى العلماء او للذين يسيرون على منهج العلماء، هذا هو. اذن ايها الاخوه، النبي عليه الصلاه والسلام يفي بالعقود، فهذا عدم الوفاء بالعقود، لأن هؤلاء كفار ولا هؤلاء ما عطوناش، هؤلاء مسلمون بس ما عطوناش حقنا. كاين بزاف من الناس للآن راهم يطلعوا في القطار وما يخلصوش، يقول لك إذا جاء المحاسب المراقب كونترولور ها نخلص، إذا واحد محكمني ممنوع كي يحكموني. لا دير هكذا، يقول لك ما عطاوناش حقنا في البترول. طيب حقك في البترول تاخذه بالخيانة. إذن أيها الإخوة، الوفاء بالعقود، الوفاء بالعهود. ليس معنى هذا أن ليس هناك بعض الناس من شعر ما يقدرش يفهم هذا، كي نقول هكذا معنى تراني نشيت، راني أبرر الأخطاء. لا، لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ، الخيانة ما نعالجوهاش بالخيانة، السرقة ما نعالجوهاش بالسرقة، هذا هو، هذا المقصود فقط. طيب سادسا، الخالة مقدمة في الحضانة على سائر القريبات. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحضانة لمن؟ لخالة ابنة حمزة. سابعا، حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام مشاعر أصحابه. يعني كي يكونوا ثلاثة متخاصمين ولا أربعة وواحد اللي عنده الحق الآخرين ما تلغيهمش، فطيب خاطرهم، طيب خاطرهم ما تخليهمش. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم للبنت هذه أعطاها للخالة، معناتها راح تكون عند من؟ عند جعفر. فأراد كل واحد منهم أن يزيل عنه ما قد يكون من غضب، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، يعني داخلين في بعضنا من ناحية النسب ومن ناحية أنك استفدت من الرسول صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وتربية. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، ما شاء الله، شبه لي في الصورة الظاهرة وتشبه لي في الصورة الباطنة اللي هي الأخلاق. وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. طيب، بهذا نكون قد أنهينا أهم حوادث السنة السابعة. نرجع الآن إلى السنة الثامنة. السنة الثامنة ماذا حدث؟ لما دخلت السنة الثامنة في صفر أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وهاجروا إلى المدينة. عمرو بن العاص تأخر إسلامه مع أنه كان ذكيا. سبب ماذا؟ ما هو سبب تأخر إسلام عمرو؟ ها؟ لم يفكر بالعقل. التقليد. نعم. قلد الآباء. عمرو بن العاص كان عنده عقل يساوي عقول كثير من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. علاش تأخر إسلامه إلى السنة الثامنة للهجرة؟ لما كان مشركا عطل استعمال ماذا؟ العقل، وأخذ يقلد الكبار، كبار السن، العاص بن وائل باباه وأبا جهل وأبا لهب. لأنه سأله شخص قال يا عمرو ما الذي أخرك عن أن تكون من الذين أسلموا قديما مع أن عقلك معروف عند العرب؟ قال كان هناك الكبار وكنا نحترمهم وكنا نطفئ نور العقل أمامهم، وهذا خطأ. استعمل عقلك يا أخي، هنا تستعمل العقل، تستعمل العقل لترى. كما قلت لكم يجي واحد يحذرك الشيخ الفلاني ما تسمعلوش، العالم الفلاني ما تقرالوش، لكن تستعمل عقلك يا أخي. شوف انظر، خلينا نشوف هذا ما هي. كما قال عيسى بن مريم عليه السلام من ثمارهم، مش فيتوش عليها، من ثمارهم تعرفونهم. شوف ثمرات هذا وشوف ثمرات هذا. مرة أحد المغرر بهم قالوا له ما تسمعش عبد الحليم توميات. عبد الحليم توميات شيخ فاضل عنده جهود طيبة في العلم، ما تسمعلوش، ماشي مليح وداير وفاعل وجاعل. هذاك الشاب عنده عقل الله يبارك، لكنه ألغاه أمام أولئك المفسدين. قال المشايخ الله يبارك، قال لا خلاص. مرة أحد الشباب الأذكياء قالوا له أروح تجي معنا عند الشيخ عنده درس اليوم. فجلس صاب، وش كانوا يحذروا؟ ما كانش منها درس واحد بركة. فخرج بعد صلاة العشاء وانتظر أصحابه عند السيارة، فجاء أصحابه فرأوه مندهشا وصامتا. قالوا له هيا اركب معنا في السيارة. قال لهم لا أريد أركب، أريد أن أتأمل وأمشي إلى البيت، أمشي قالوا له بصح نوصلوا. قالوا لا لا. قالوا مراجل كيما هذا، طاقة كيما هذه يحذروني منها، خلوني نمشي وحدي باش ماذا أتأمل. وراء ذهب إلى البيت وهو يتأمل، ثم أصبح من تلاميذ الشيخ. إذن أيها الإخوة، إنسان استعمل عقله، وقتاش ما تستعملش العقل تاعك لمعارضة الشريعة، تستعمل عقلك للاطلاع على الغيب، تستعمل عقلك فيما ليس من مهامه، أما تستعمل عقلك كما ذلك الصحابي الذي جاء إلى مكة وقبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الكفار دايرين في مكة ناس يصدون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قبل الهجرة. فحيثما رأوا رجلا غريبا دخل إلى مكة يذهبون إليه، احذر هناك رجل صابئ من قرى من بني هاشم، إياك أن تستمع إليه، فإنك إذا استمعت إليه فإنك ستترك دينك ودين آبائك. قال هذا الرجل ما زالوا بي ويكلمون ويكررون حتى وضعت الكرسف. ما معنى الكرسف؟ القطن في أذني. فذهب إلى الكعبة لكي يطوف، فسمع رجلا يقرأ شيئا لم يعهد به من قبل وهو القرآن. قال فدخلت كلماته، اخترقت الكرسف ودخلت. فقال وثكل أمياه، يعني دعا على نفسه بالدعاء الذي يدعو به العرب ولا يقصدون به الدعاء، يواثكل أمياه، أنا رجل شاعر أعرف الشعر الجيد وأفرق بين الكهانة. وقال فنزعت الكرسف فسمعت كلاما ليس بشعر وليس بكهانة. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وبين له، فدخل في الإسلام. الله أكبر. إذن أيها الإخوة، شوف عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رجل يضرب به المثل في الذكاء. عمرو بن العاص دخلوا في قرعة يخرج منها، يخرج عطاله ربي ذكاء خارق. مع ذلك تأخر إسلامه. لماذا؟ لأنه لم يستعمل تلك الجوهرة الثمينة التي أعطاه الله تعالى. إذن في هذه السنة، السنة الثامنة، دخل في الإسلام. وكذلك خالد بن الوليد نفس الشيء. خالد بن الوليد كان ذكيا خاصة في الحروب، وهو يسمع عن حروب النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، يرى أن هذا الرجل غير عادي. خالد بن الوليد يعرف الطرق للحرب، فيرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقود قومه والمسلمين إلى النصر، فعرف بلي هذا رجل هذا الطرق اللي جابها ليس بالتدريب فقط، النبي صلى الله عليه وسلم تدرب، لكن كذلك فيه ماذا؟ تأييد ماذا؟ الوحي. مع ذلك تأخر إسلامه. في هذه السنة كذلك كانت سرايا كثيرة، منها سرية مؤتة أو غزوة مؤتة ضد الروم، التي استشهد فيها الأمراء الثلاثة، ثم فتح الله تعالى على المسلمين على يد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، أي الأمراء الثلاثة وخالد بن الوليد. هذه الغزوة أيها الإخوة غزوة عندها وزن كبير في ديننا. ما سبب هذه الغزوة؟ سبب هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كما تعلمون أرسل الرسائل إلى ملوك الأرض، وكان ممن أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هذه سرية وليست غزوة، لأن الغزوة هي التي يحضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سماها العلماء غزوة مؤتة لأن عدد رجالها من المسلمين كانوا كثيرين. وما سبب هذه المعركة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه بكتابه، يعني برسالته، إلى عظيم بصرى. بصرى هذه راهي الآن جاية في الحدود الأردنية السورية، لكنها تابعة إلى سوريا. فعرض في الطريق، ما وصلش بالرسالة، عرض له أحد قادة القبائل وهو شرحبيل ابن عمرو الغساني، فربطه وضرب عنقه، قتل مرسولا. والرسل لا تقتل، الرسل حتى في النبي صلى الله عليه وسلم كي كان يجيه مرسول من طرف كفار مشركين ما يقتلوش، وهذه كانت معروفة، الرسل لا تقتل. ما معنى الرسل؟ الذي يأتي برسالة ويدخل فيه الآن السفير، السفراء والقنصل كذا، يجوزلك تقتله، حتى لو شفته يتجسس ما تقتلوش، تروح تخبر الدولة باللي فلانه ويتجسس، ثم واش يقولوا له؟ هو عنده حصانة، ما يسمى بالحصانة دبلوماسية، الدولة واش تقول له؟ هذا غير مرغوب فيه، يعطوا له يومين ثلاثة أيام، يعطوا له كذا، أي غادر البلاد. أما أن تقتله كما يفعل بعض الناس، هذا كله من الأخطاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل هذا الصحابي كان مفروض يحترموه، فقتله هذا المجرم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقتل رسوله، وأرسل هذه السرية لمعاقبة هذا الرجل وقبيلته الذين هجموا على هذا المرسول. في هذه الغزوة أمر عليهم زيد بن حارثة، ثم قال لهم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وودع النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وودعهم الناس، وقال لهم: شوف هنا، لما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج معهم إلى الجرف، الجرف هذه ما زالت موجودة إلى الآن في المدينة، تبعد عن المدينة حوالي 3 كيلومترات، زالت موجودة قريبة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. خرج معهم يرشدهم ثم ودعهم، وقال لهم أن يأتوا إلى مكان الذي قتل فيه الحارث ابن عمير رضي الله عنه، وأن يدعو من هناك إلى الإسلام. شوف سبحان الله العظيم، مع أنهم قتلوا رسوله، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحرص على ماذا؟ على الإسلام. قالوا: ادعوهم للإسلام، فإن أجابوا وإلا استعينوا بالله عليهم وقاتلوهم. المهم، لما بلغ الروم أن المسلمين خرجوا إلى مؤتة، الروم ماذا فعلوا؟ جمعوا جيشا كبيرا، كان عدد المسلمين 3000، وكان عدد الروم مع القبائل الذين انضموا إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وصلوا 200,000. شحال؟ 3000 ضد شحال؟ 200,000. 200,000، شفتوا الملعب، ملعب 5 جويلية، شحال يرفض الملعب 5 جويلية؟ قولوا باقي خي تعرف، زعما ما تعرفوش، 90 أو 70؟ أنا نقول أنا سمعت 70، قولوا 70. شحال من مرة باش يولي 200,000؟ 3 مرات. 3000. فلما سمع المسلمون بذلك تشاوروا، فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث لنا بمدد من الرجال ننتظر أمره، لكن هناك من الصحابة من قالوا نمضي، فإما الشهادة وإما النصر، واستقر الرأي على ذلك، ودخل المسلمون في معركة غير متكافئة، فمات فاستشهد زيد بن حارثة، ثم استشهد جعفر، رفع الراية فضربت يمينه قطعت، فأخذ الراية بشماله فقطعت، فانضم عليها عليه باش ما تطيحش الراية، لأن الراية إذا طاحت معناتها الانهزام. شوف ما لم يريد الانهزام، سبحان الله العظيم. لكن هذه المعارك أيها الإخوة، شوف انتبهوا، خطر هذه المعارك يبدأوا يحكيوها بعض الدعاة والمشايخ خاصة بكري، الشباب اللي يكونوا قاعدين يقولوا الله أكبر قد ونديروها مع لابوليس مع الشرطة. لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دولة، دولة شكون اللي بعدهم رئيس الدولة، ها كانوا بعض الدعاة هكذا يعلمونا يقريونا يسخنونا وبعد يبعثونا يخرجونا لبرا وما يعطوناش المكابح الفرانات، برد بالك. هذه معركة دولة، دولة ضد دولة هكذا. ها فاستشهد زي جعفر، ثم استشهد كذلك من عبد الله ابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. إذن فزيد بن أرقم أخذ الراية ثم قال للناس لابد أن نؤمر أميرا، فقالوا أنت؟ قال لا. ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، فاستعمل طريقة ذكية، ماذا فعل؟ الجيش جعل المؤخرة، قال لهم اللي كانوا في الأخر، قال لهم طبعا هم في الليل يرتاحوا، كي الجيش تاع الروم كي الجيش تاع المسلمين يرتاحوا، طبعا كاين حراسة في الليل مش يرقدوا كاع، كاين حراسة. نعم، ففي الصباح حتى بدأ المعركة الروم رأوا ماذا؟ وجوها جديدة، فقالوا لقد جاءهم مدد، وأمر الذين كانوا في الخلف أن يحثوا الغبار والتراب، فقالوا إن المدد راه يجيهم في كل ساعة، فخافوا. ثم أخذ خالد بن الوليد يسحب الجيش بشوية حتى جبدهم للصحراء، الروم ما يقدروش للصحراء تاع دجاج هما ما يقدروش للسخانة، جبدهم كي شافوا هكذا، شافوا الحرارة والصحراء قالوا هذو العرب يعرفوا الصحراء، وشافوا أن هناك مدد فسحب بالجيش ورجع بالجيش. كم استشهد من المسلمين؟ كم تتصورون؟ 10. الله أكبر، 200,000 ضد 3,000، يعني واحد يقول هذا يقول هذو ينحيوهم قاع، على الأقل يبقى زوج ولا استشهد 10 وفي رواية 12. هذا هو الجهاد، ماشي اقتل يموتوا بالمئات بالالاف، معليش يبعثون على نيتهم، او هذو النمل، هذو مسلمين حافظ عليهم، ويكون التأييد والنصر من الله والخسائر تكون قليلة. ثم رجعوا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد الثلاثة يوم أن استشهدوا، سبحان الله، طلع فوق المنبر وأخبرهم وعيناه تذرفان، قال أخذ الراية فلان فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية، ثم قال لهم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد ابن الوليد، ففتح الله على يديه. شوف الرجوع بالمسلمين والحفاظ على دماء المسلمين سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فتحا. إذن المحافظة على دماء المسلمين يعتبر ماذا؟ أما ما علمنا بعض الدعاة وعلموا الشباب أنه لازم الدم لازم يطاير، لازم طرش الدم، الحيوط يطرشوا بالدم، لازم الريصان يطيروا باش ربي ينصرنا، هذا الفهم غلط، هذا الفهم غلط. حاولوا بقدر الإمكان نقص من ماذا؟ وتفادي الخسائر في أرواح المسلمين. تفضل. الرمل في الطواف، الرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، يعني الخطى تاعك ما تبعدهاش، هذيك يسمى الهرولة، تسرع ولكن الخطى تاعك تكون متقاربة، كما يسموها باللغة الفرنسية بتيت فولي، يعني غير بالعقل، هذه هي. نعم. ما حكم المرأة التي تحكي سر زوجها الذي يكون بينهما خاصة في الفراش؟ هذا ما يجوز، لا يجوز، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. ذهب رجل إلى الحج، وفي إنسان ذهب إلى الحج ثم بعد الحج ذهب إلى عرس واستمع إلى الغناء، ما هو جراء أو ما جزاء هذه أما أخت؟ عليها أن تستغفر الله وتتوب. كم دامت مدة القتال في غزوة مؤتة؟ دامت أيام كثيرة. ما هو حكم صبغ الحواجب؟ يجوز للمرأة أن تصبغ حواجبها، وضع الحنة على اليدين كذلك للمرأة يجوز، وهذا من زينتها. طيب، هل هناك شيعة معتدلة كما يرويه الإعلاميون؟ الشيعة المعتدلة هذو كانوا بكري اللي هما كانوا يفضلون علي على عثمان، لكن لا يسبون أبا بكر، لا يسبون عمر. أما إذا وجد مثل هذا نعم، أما من يسب أبا بكر وعمر أو يكفره أو يسب عائشة، هذا موش معتدل. هذا هل يجوز للإنسان أن يأتي أهله مع وجود رضيع في الغرفة؟ إذا كان الرضيع لا رضيع لا يعرف شيء، طفل ما دام لا يعرف شيئا جائز، أما إذا كان يعرف بدأ يعرف لا، لابد من التستر. ما حكم من صلى صلاة الفريضة دون إقامة الصلاة نسيانا؟ لا شيء عليه، لأن إقامة الصلاة مستحب وليست بواجب. هل لابد من نية لصيام التطوع؟ يستحب، تستحب النية في صيام التطوع، أما في الصيام الواجب فلا بد منه. هل يجوز المكوث في بلد طلب العلم، في بلد لطلب العلم مع العلم أن إقامته غير شرعية؟ هذا فيها تفصيل، إذا كان ولي الأمر هناك لا يسمح لك لا تجلس، حاول أن تحصل على الأوراق. هل يجوز الاحتجام في الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند الضرورة؟ هو عند الضرورة جائز، عند الضرورة كما يقول ابن القيم. نعم، نسرع شوية في الأسئلة لأنه كان جاتني ملاحظة قالك ما تطولش علينا الليل راهو قصير، معليش. بعض أصبح يسيء الإسلام ببعض المسلمين ببعض التصرفات بالأخلاق المنافية للإسلام، أنه يرى عليهم الالتزام، ماشي غير الملتزمين، ثم درك غير اللي ملتزم غير اللي داير اللحية والقميص هذاك ما لازمش يغلط، وانت يا اخي تاني مسلم، انت تاني مسلم، فالكفار ويشوف فيك مسلم، انت حتى مقرقط اللحية تاعك بصح يشوفك مسلم، ماشي دوك غير بو اللحية اللي تعسوا فيه، انت تاني سقم روحك كما بعض الناس يقولك انا ما نديرش اللحية باش ندير واش انا حاب، ايوا انت تاني مسلم سقم روحك. اذا الإنسان المسلم عليه يعطي صورة طيبة على الإسلام سواء كان بو لحية ولا بلا لحية، أما تعسوا غير في الملتزمين المساكين ناش ما كليتوهم ما خلوهم، أو إذن ثاني سقم روحك، ثم كما عندكش اللحية ما عليش تروح تشطح مع البنات وتحضر الأمور المنكرة، ما عليش كما واحد قال له يا شيخ شفناك في المركز التجاري الكبير، قال له شكون شافني؟ قال له انا. قالوا وانت واش؟ قالوا ماشي مليح. قالوا وانت حلال عليك تروح المركز التجاري؟ قالوا لا انت زعما شيخ ما تروح. وقالوا وانت حرام عليه حلال عليك؟ يا اخي مركز تجاري هذا ما فيش منكرات، راح شرى حاجه وخرج. لا بالحياه ما لازمش تروح للسوق، ما تروحش للسوق، ما تشري لا سردين لا بطاطا لا والو، كيف تاكل؟ هروح شري له انت. بعض الناس عندهم تصور كي يدير اللحيه، لا انت هو بن باتيس تاع بليده، وهو يدير شي حاجه تاع ثاني مسلم. كيما بعض الناس لي اسلاميست يقولك لي اسلاميست راهم ضد الخمر، وانت انت اللي كافيريست، انت مسلم ثاني لازم تكون ضد الخمر وضد اخراج المراه من حقوقها، طلعها في الى مكان ماشي تاعها. نعم صح. كيف يعالج الوسواس القهري؟ بذكر الله والصلاة والدعاء، وأن تجلس مع شخص يعرف علم النفس ويكون مسلم، ما يكونش كافر ولا مسلم جاهل يتبع في العلمانيين، لأنه راح يعطيك حلولا ماذا تخالف الشريعة الإسلامية. كيف نتخلص من العزلة من المجتمع لأسباب كثيرة وهي السلبية وعدم مخالطة الناس؟ هذه قلت لك يا أخي، أنت استمع إلى المشايخ والأطباء المعتدلين طيبين، راح إن شاء الله يعالجوك. نزل سؤال، هل ذكرت لنا مثال عن دهاء؟ ما تقولش دهاء، قل ماذا؟ ذكاء، لأن الدهاء فيه مكر. عمر بن العاص ذكرته بعض الأمثلة. طيب عاجل هام، ما معنى الكراهة التنزيهية؟ الكراهة التنزيهية يعني يتنزه عن الإنسان ولا يفعلها، لكن إن فعلها فليس عليه إثم، وإن تركها فله أجر. ما معنى التولي يوم الزحف؟ يعني الهروب من المعركة. وهذا يقول نحن على مقربة من شهر رمضان إن شاء الله، وأنا وعندي جار يكن مش عارف. المهم هذا نخليه الدرس القادم إن شاء الله باش ما نطولوش على الناس. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.